بسم الله. فعندما نسأله ما هو الذي خرجنا به خروج النساء إلى المساجد، هل يقيد بالليل أم يطلق؟ يطلق بشرط أمن الفتنة. أحسنت، هذا هو الصحيح إن شاء الله. ومن أهل العلم من قيده بالليل ورأى أن الليل مأمون فيه عليها من نظر الناس إليها، والصحيح أن الليل ليس بمأمون عليه فيها أو بمأمون عليها فيه، بل النهار الذي يؤمن فيه عليها، ولكن ذكر الليل تنبيها على النهار بمفهوم الموافقة بالنوع الذي هو ما هو مفهوم الموافقة بأي أنواع؟ نعم، بفحوى الخطاب. هذا هو الصحيح إن شاء الله، والمسألة فيها خلاف. والبخاري يشير إلى أن الليل هو موطن الإذن، باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس، ولكن لا نستطيع أن نقول أنه أو إنه مذهبه، ومحتمل أنه ضوى باعتبار الحديث المذكور، وأشار بالليل تنبيها على النهار، ففي احتمال، لكن قد صرح بعضهم بهذا المذهب، وأنها لا تخرج إلى المسجد إلا ليلة، وأما النهار فالناس سينظرون إليها، والنظر سينطلق إليها، فلا تخرج فيه. والصحيح هو ما سمعته. فنقرأ شيئا مما ذكر رحمه الله الحافظ، أو ما بقي مما ذكر من التعليق عن الأحاديث. قال: قوله تابعه شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر، ذكره المزي في الأطراف تبعا لخلف أبي مسعود، أن هذه المتابعة وقعت بعد رواية ورقاء عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عمر بهذا الحديث. ولم أقف على ذلك في شيء من الروايات التي اتصلت لنا من البخاري في هذا الموضع، وإنما وقعت المتابعة المذكورة عقب رواية حنظلة عن سالم، وقد وصلها أحمد. قال: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة، فذكر الحديث بزيادة سيأتي ذكرها قريبا. نعم، أخرج البخاري رواية ورقاء، ونعم هذه حرف جواب لمقدر، وكأن السائل يقول: هل أخرج البخاري شيء فيه تعلق بما ذكر؟ نعم، أخرج البخاري رواية ورقاء في كتاب آخر، فهي جواب لسؤال مقدر تستعمله العرب، فيذكر شيئا ثم يذكر نعم يجيب على سؤال مقدر كالمنبه، أنه قد حصل كذا لكن بما ذكر. وهذا تقدم ذكره في موصل الطلاب، وأن نعم تستعمل في مثل هذا جوابا لسؤال مقدر. نعم، أخرج البخاري رواية ورقاء في أوائل كتاب الجمعة بلفظ: ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد. وهذه من أدلة من يقول بتخصيص الليل في الخروج، فتحفظ هذه الرواية: ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد، فهي مما يستدل بها على التقييد في مسألة خروج النساء إلى المساجد، وأنه يقيد بهذا الزمن. والصحيح أنه إنما ذكر الليل تنبيها على النهار بمفهوم الموافقة بفحوى الخطاب، وليس المقصود من الليل القيد، وأن المرأة إذا أرادت أن تخرج إلى المسجد فلا تخرج إلا ليلة، ولا يؤذن لها إلا في الليل، هذا غير مقصود إن شاء الله كما هو مذهب الجمهور، ولكن الشرط الذي تقدمت الإشارة إليه معتبر إذا أمنت عليها الفتنة مع الشروط الأخرى، أنها غير متطيبة تخرج، وغير متزينة، وملازمة للحشمة، فإذا كان الأمر كذلك لا بأس أنها تخرج بالليل أو بالنهار. ولم يذكر بعده متابعة ولا غيرها، ووافقه مسلم على إخراجه من هذا الوجه أيضا، وزاد فيه فقال له: ابن له يقال له واقد، إذن يتخذنه دغلا، أي وسيلة وذريعة للفساد، هذا الخروج يتخذنه دغلا، فيتذرعن بهذا الخروج للفساد، وأصل الدغل الشجر الملتف الذي يكمن فيه أهل الفساد، يقال له دغل، شجر ملتف يكمن فيه أهل الفساد، هذا دغل. فيقول هذا واقد بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه: لو سمحنا لهن وأذنا لهن يتخذن الخروج دغلاً وسيلة وذريعة للفساد كما هو حال الشجر الملتف الذي يكمن فيه أهل الفساد، فلا نأذن لهن، لأن الإذن لهن معناه ما ذكر أنهن سيتخذن الخروج دغلا. فغضب عبد الله منه جدا كما سيأتي، والله المستعان، ولعل له نية طيبة إن شاء الله، ولكن ما ينبغي المعارضة للسنة، فمثل هذا من كان عنده علم يزجر، كيف تعارض السنة؟ هذا يخبرك عن النبي عليه الصلاة والسلام وأنت تأتي بمثل هذه الأشياء وتعارض بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا خطأ. سمعنا وأطعنا، هذا الواجب على المسلم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا شأن المؤمن والمؤمنة، الاستسلام والإذعان لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فالمعارضة على السنن ليس من شأن أهل الإيمان، وإنما من شأن المنحرفين، وهذا واقد إن شاء الله ليس منهم، ولكن زجره أبوه حتى لا يفعل مثل هذا الشيء وينتبه لنفسه، فإن الأمر خطير. أعني معارضة السنة أمر ليس بالهين، أمر جلل. والآن يعارضون السنة بآرائهم وأذواقهم واستحساناتهم وزبالاتهم، يعارض السنة ولا يبالي، يردها ولا يبالي. فحسبنا الله ونعم الوكيل. هذا كله يدل على ضعف الدين وعلى ضعف تعظيم دين الله سبحانه وتعالى. لو كان عندهم تعظيم ما عارضوا السنة بآرائهم الكاسدة، لكن لما ضعف عندهم ما ضعف حصل المعارضة للسنة بالأذواق والاستحسانات. وأعظم من ابتلي بهذا الباب الإخوان المسلمون، وهم أعظم من ابتلي بمعارضة السنن بالاستحسانات، بلوى على الناس. وعندهم من الأذكياء من عندهم ممن يلوي نصوص وأعناق النصوص إلى مقصوده، وهذا في الأصل متأصل عند المعتزلة الرائيين، هذا معروف. وعند من ذمهم السلف من أهل الرأي من أهل الكوفة، فذموهم جدا على الرأي ومعارضة السنن بالرأي، وزجروهم وهجروهم. وكانت السنة قوية، وكان الدين متين متينا، ولذلك تجدهم يزبرون ويزجرون هؤلاء زجرا ربما بالهجر الأبدي، فلا يكلمونهم ولا يجمعهم سقف ولا ظل مع هؤلاء المعارضين للسنة عن علم أو بعلم. والآن ضعف الدين، وضعف أيضا كذلك حملته، وضعف الآخذون بالسنة، وصار من حولهم من تعلمون، فيحتاج الشيء إلى حكمة أكثر وأكثر وصبر حتى يقوى الخير ويقوى الساعد، ولكل حادث حديث ولكل مقام مقال. فأنت الآن لو تريد تهجر ولا يجمعك سقف ولا ظل معها، ولا ستهجر كثير من الناس، تدعو من؟ وربما تهجر الجل إن لم يكن الكل ممن يخالف ويعارض إلى آخر ذلك، فمن تدعو؟ ما فيه إلا صبر. والإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. كيف كان يتعامل رسول الله في حال غربة الدين مع أولئك المعارضين؟ يخرج لأسواقهم: يا قوم يقولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وهم يقولون أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، إيش هذا؟ نحن معنا هبل ومعنا منات والعزة ومعنا كذا وكذا، نحو 60 أو أكثر من 60 صنم، نعبده، ومحمد يريد أن يجعل الآلهة هذه كلها إله واحد. رأيون مستحسنون، معارضون للدين، معارضون للحق، معارضون للخير، فكيف تعامل معهم في غربة الدين؟ فنحن نعيش غربة الدين الآن، نحتاج كيف نعالج المجتمعات، نعالج الناس. فلو استعملنا هذا العلاج الذي استعمل السلف فربما ما يبقى لنا أحد، وهو علاج في محله نافع مع من تعلم من إخوانك من يعرف الحق ويعارض، يحتاج أن يعالج بمثل هذا. وأما عوام الناس مساكين الآن يحتاجوا إلى صبر ويحتاجوا إلى دعوة وتفهيم حتى يفهموا المقصود، والمستحسنون والرائيون قد لبسوا عليهم وأمالوا أذواقهم، وهكذا أيضا عبثوا بفطرهم، صارت فطر منكوسة عند كثير من الناس. ما استطعنا أن نصلي في النعال لغربة الدين، ما استطعنا أن نقيم سننا كثيرة لغربة الدين، وكانت السنة ظاهرة شاهرة قاهرة، والآن الغربة موجودة. فنحتاج إلى صبر، نحتاج أن نعالج أوضاعنا كما عالج رسول الله في ابتداء الإسلام وفي غربة الدين. وكل شيء في محله حسن، كل شيء في محله حسن، والناس تختلف في العلاج، فمنهم من يحتاج علاج أقوى، ومنهم من يحتاج علاج أهون من ذلك وأخف من هذا حتى تصل إلى المقصود وإلى علاجه وذهاب مرضه. فهذا عبد الله بن عمر يزجره لأنه في وقت العلم، وقت ظهور الدين وظهور السنن، كيف تعترض على السنة هذه؟ رسول الله يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد، وأنت تقول لا، إذن يتخذنه دغلا؟ هذا معارضة. وهكذا له نظائر هذا الأثر كما سيأتي نذكر شيئا إن شاء الله من نظائره. قال: فضرب في صدره وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا، أي سنعارض لأنهن سيتخذنه ذريعة ووسيلة، أي الخروج إلى الشر، فلا يصلح لهن أن يخرجن البتة لما ذكر من العلة. هذه العلة عليلة لا يرد بها الدليل، الدليل لا يرد بالتعليل العليل، بل التعليل، بل الدليل مقدم على التعليل العليل، يرد التعليل ويقدم الدليل. أما الآن تجد علل يأتون بها والأدلة الصريحة في تحريم بعض أبواب الربا، ويأتي ببعض الاستحسانات وبعض العلل التي يريد أن يتوصل بها إلى تحريم ما حرم الله سبحانه وتعالى. فهذا أثر من آثار عن السلف وموقف السلف في زجر من عارض السنن بعلم، فإنهم يزجرونه. ممن زجر هذا الزجر ونحو هذا الزجر عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه لما ذكر الحياء وقال: قال رسول الله: الحياء كله خير، الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال بشير بن كعب: إنا لنجد في الكتب أو الحكمة إن منه سكينة ووقار وفيه ضعف ومنه ضعف. فقال عمران وقد احمرت عيناه رضي الله تعالى عنه: قال أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متعارض فيه بهذا المعارضة. فغضب عمران عليه وشد عليه جدا. وهكذا أيضا عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه لما قال: نهى رسول الله عن درهم بدرهمين، فقال فلان: ما أرى بأسا يدا بيد، ما في بأس إذا كان يد بيد، درهم بدرهمين وش المانع؟ فغضب عليه جدا عبادة رضي الله تعالى عنه ونال منه وقال: رسول الله يقول ما قال وأنت تقول ما قلت؟ قال: والله لا يضلني ولا يجمعني معك سقف، لا يضلني ولا يجمعني معك سقف، هجر أبدي لهذا المعارض للسنة، لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يضلني ولا أيضا كذلك يجمعني سقف بك أبدا. هذا الذي ينبغي مع من كان يعلم السنن ثم يعارض بعقله. وهكذا حديث أيضا معقل مشهور عند أبو عبد الله بن مغفل، مشهور عند الإخوان، وأنه مر بقريب لا يخدف فنهاه وذكر له أن الخدف هذا لا يجدي شيئا وإنما يفقع العين، لا صيد تصيد به هذا الخدف ولا عدو ينكأ بخدفك هذا وإنما يفقع العين، لماذا تستعمله؟ فعارض فهجره أبدا، هجره وهو قريب من أقاربه. وقد ذكر النووي عند هذا الحديث حديث عبد الله المغفل قال فيه جواز هجران أهل البدع والفسوق، جواز هجران أهل البدع والفسوق ومنابد السنن مع العلم، هذا قيد لابد منه، هجران أهل البدع والفسوق ومنابد السنن مع العلم. وذكر أنه يجوز هجرانهم دائما، قالوا فيه أنه يجوز هجرانهم دائما، فلا بأس بهجران أهل البدع هجرانا على الدوام لا مانع. وهكذا أبو الدرداء وجماعة من الصحابة ذكروا أحاديث فاعترض من اعترض، فقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقول ما تقول، لا أساكنك أبدا أو لا أساكنك بأرض أبدا، أقول لك رسول الله يقول وأنت تعارض، لا أساكنك بأرض أبدا. كثير في هذا الباب جمعه بعضهم، أي ما سمعت من موقف السلف في زجر من عارض السنن بعلم، هذا بحث جميل. وذكر آثارا كثيرة فيها موقف من تقدم من الصحابة والتابعين من هؤلاء الذين أشرنا إليهم ممن يعارض السنن بعلم، فهذا الأثر أثر عبد الله يعتبر من الأصول في هذا الباب، وأثر عبد الله بن مغفل في مسلم أيضا من الأصول فيه، وكذلك ما جاء عن عمران في هجره لبشير بن كعب قال ناس فضلاء بشير وغير بشير، وهكذا أبو الدرداء وغير هؤلاء من الصحابة. وأما الآن إذا زجرته ربما تقوم عليك القيامة وأنت المتشدد وأنت وأنت، وإذا هجرت الهجر الأبدي ولا يظلك ظل ولا يجمعك سقف به، قالوا هذا متشدد، والله إن القرضاوي يحتاج إلى الهجر الأبدي والزنداني يحتاج إلى الهجر الأبدي مع العلم، هؤلاء يعلمون ولكنهم رائيون ومستحسنون وعارضوا السنن من أجل إمرار باطلهم، فعطلوا مدلولات السنن من أجل ما هم عليه من الشر. وهكذا عمر خالد، وهكذا أيضا طارق سويدان، وهكذا الحزبيون الرائيون هجرهم لازم على الأبد حتى يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. أما عامي مسكين يجهل كثيرا من الدين يحتاج إلى صبر وإلى رفق به حتى يفهم المقصود الذي تريده، فإن الإعلام اشتغل شغلا في الناس والله، وأثر في الناس، أثر في الفطر، وأثر في الأخلاق، وأثر في السلوكيات، وأثر في العقائد، وأثر في كل ما كان من دين الله سبحانه وتعالى في كثير من الناس. الإعلام هذا إعلام مأسوني خبيث، ما أقيمه إلا لهدم الدين، هذا المقصد الأعظم من الإعلام أن يهدموا به دين الله، فدخل كل البيوت الآن، البيوت بيوت الصالحين وبيوت غير الصالحين، الإعلام موجود في بيوتهم، ونسأل الله العافية. كل واحد معه جواله ويرى، يرى ما في العالم، ومنهم من يتأثر، والله إن بعض الإخوة كان على سلفية وعلى خير فإذا به يصير داعشية. طيب يا أخي من أين دخلك هذا؟ جلسنا معه، من أين دخلك وهو يبكي؟ من أين دخلك هذا البلاء هذا؟ قال من الإعلام، كنت تابع داعش داعش لما جاءت العراق، داعش داعش، فإذا به يحمل فكر داعش. من أين دخلك؟ دخل من الإعلام. والله احذروا الإعلام، احذروا هذه الأفكار النتنة الخبيثة، وحافظوا على الأبناء، ولا سيما الأبناء أكثر هرولة، إذا رأى الإعلام فيه شيء من الحماس تأثر، ما هو مضبوط بالشرع وما هو مضبوط الأدلة، لا زال بادئا يتأثر بهذه الطوائف الخبيثة التي فيها من الحماس وإظهار الغيرة المزعومة، ما تجعل الشخص ربما يقرح ويرى نفسه في الجو، يرى أنه غد بإذن الله إلى تل أبيب مباشرة، اليوم في اليمن بكرة في تل أبيب، ثم المخزن ذاك الذي يرى بعدما يخزن كأنه يبني سور على اليمن كما يقول بعض المشايخ، قال بعضهم يخزن وأنه خلاص بتسيطر على اليمن وبتصلح سور كامل على اليمن وداخل اليمن، واليمن يعني خلاص سيطر عليها هذا الحاكم، يقول لك هوس. ايه يدخلوا صنعاء على طول، قال ثلاثة من أصحاب شبوة خزنوه على طول عند الحوذي صنعاء ويحرروها. فهؤلاء أصحاب الأفكار النتنة من هذا الباب، يرى في الإعلام ويظن أنه تل أبيب هذا غد ستفتح، حمسوهم وفجروهم ولبسوهم ما لبسوهم، كله بسبب الحماس. لبس لو لبس الحزام هذا وظن خلاص بهذه العملية الإسلام سيظهر، بهذه العملية التي سيقوم بها يقول الإسلام سينتصر، ويذهب ويقتل نفسه ويموت وهو قاتل نفس، والعياذ بالله. نسأل الله العافية، مع ما يقتل غيره مما تعلمون، يقتل نفسه ويقتل غيره، مصيبة على مصيبة يجمع بين مصيبتين وداهيتين. فأهل السنة يحافظوا على منهجهم ويحافظوا على أولادهم، فإن هؤلاء يعارضون السنن، فالسنن في جانب، ولا أعني بالسنة هنا التي تقابل الواجب، لا، أعني الطريقة التي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب الحفاظ عليها، وأن يسلك الأولاد هذا المسلك، وأن يربى أبناء أهل السنة هذه التربية العظيمة التي ربى السلف أبناءهم وزجروهم، أنكم انتبهوا من المعارضة للدين، خذوا بالدين وادخلوا في السلم كافة، مع ما تعلمون من قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا شيء آخر، لكن الكلام على المعارضة. فضرب في صدره وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا، ولم أرى لهذه القصة ذكرا في شيء من الطرق التي أخرجها البخاري لهذا الحديث، وقد أوهم صنيع صاحب العمدة خلاف ذلك، ولم يتعرض لبيان ذلك أحد من شراحه. هذه فوائد جميلة، وأظن البخاري اختصرها للاختلاف في تسمية ابن عبد الله ابن واقد، فقيل بلال وقيل ابن عبد الله بن عمر، فقيل بلال وقيل واقد، وجاء مبهما أظنه. وأظن البخاري اختصرها للاختلاف في تسمية ابن عبد الله بن عمر، فقد رواه مسلم من وجه آخر عن ابن عمر وسمى الابن بلالا، فأخرجه من طريق كعب بن علقمة، كعب ابن علقمة، عن طريق بلال بن عبد الله بن عمر عن أبيه بلفظ لا تمنع النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذنكم، فقال بلال والله لنمنعهن الحديث. وللطبراني من طريق، وهذه غيرة دفعت به، لكن غيرة في غير محلها، غيرة ما هي في معارضة السنة، فيحدثك العالم أو أخوك طالب العلم بحديث وأنت تأتي بالمعارضة تزعم أو تزعم أن هذا من باب الغيرة، هذه غيرة ما هي غيرة صحيحة، هذا في غير محله. لذلك زجر عبد الله الولد. الحديث للطبراني من طريق عبد الله بن هبير عن بلال بن عبد الله نحوه، وفيه فقلت أما أنا فسأمنع أهلي، فمن شاء فليسرح أهله. لا إله إلا الله. وفي رواية يونس عن ابن شهاب الزهري عن سالم في هذا الحديث، فقال بلال بن عبد الله والله لنمنعهن. ومثله في رواية عقيل أو عقيل، في رواية عقيل عند أحمد، وعنده في رواية شعبة عن الأعمش المذكورة، فقال سالم أو بعض بنيه والله والله لا ندعهن يتخذنه دغلا. الحديث والراجح من هذا أن صاحب القصة بلال، خذ هذه الفائدة، تلف في الولد الذي زجره عبد الله والده من هو، فقيل واقد وقيل بلال وذكر مفهما، والراجح في هذه القصة أنه بلال، والراجح من هذا أن صاحب القصة بلال، لورود ذلك من روايته نفسه ومن رواية أخيه سالم، ولم يختلف عليهما في ذلك. وأما هذه الرواية الأخيرة فمرجوحة لوقوع الشك فيها، يعني الرواية التي تقدمت أنه بلال أو آخر، نرجع إليها، سمى الابن بلال فأخرجه إلى آخره. نعم، وبعض بنيه، أحسنته، فهذه مرجوحة، ولم يختلف عليهما في ذلك. أما هذه الرواية الأخيرة فمرجوحة لوقوع الشك فيها، ولم أره مع ذلك في شيء من الروايات عن الأعمشي مسمى، ولا عن شيخه مجاهد، فقد أخرجه أحمد من رواية إبراهيم بن مهاجر وابن أبي نجيح وليث بن أبي سليم، كلهم عن مجاهد ولم يسمه أحد منهم. فإن كانت رواية عمران أو كانت رواية عمر بن دينار عن مجاهد محفوظة بتسميته واقدا، فيحتمل أن يكون كل من بلال وواقد وقع منه ذلك إما في مجلس أو في مجلسين، وهذا الجمع يحفظ أيضا. إن كانت هذه الرواية رواية عمر عن مجاهد محفوظة فيحمل على التكرر والتكرار أنه حصل من واقد وحصل أيضا من بلال، فزجرهما عبد الله والدهما وقع منه ذلك إما في مجلس أو في مجلسين، وأجاب ابن عمر كلا منهما بجواب يليق به. ويقوي اختلاف النقلة في جواب ابن عمر في جواب ابن عمر، ففي رواية بلال عند مسلم فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته يسبه مثله قط، غيرة عند عبد الله على دين الله سبحانه، وهو على الأمر العتيق ما يساوم في الأمر العتيق عبد الله أبدا، لذلك أثني عليه وصار مذكورا بهذا الأمر، مع أن الصحابة على الأمر العتيق لكن اشتهر بهذا. فهذا إن شاء الله بقي وقت. طيب.